kalau lo mau kasih makan sayur. حاجة الاسباين هي العضلة دي كلها كل دي اسمها ولاية الاسباين. Finally, العظمة اللي هتعلمها كده بتبقى الفاين بتاع الشكل. الفاين بتاع الشكل اللي انت باين عليها في الورق او الصفحه اللي خلفك، لما لمست الشكل ورسمها من ورا ولاد هتفرق معاك مكان. ان صفحه الشكل اللي ورا بدل ما تاخد 8 سنين تبقى الشكل بتاع الفاين. لو عملت الشكل كده وعملت كده لو انت شهر ورا الصفحه اللي خلفك. لما بص على صفحه الشكل اللي ورا الاقي عظمه باينه عليها كده، العظمه اللي باينه دي بتبقى نفس الشكل اسمها ولاد فاين. الفاين اللي خدته بيه من العظمه كده ما ينفعش تعرف تسمعها دي بس، لما ده من هنا لسه في الاولاد الفاين. الفاين ده عظمه مثلثه كده، بدايتها هنا صغيره وتكبر كل ما تروح لها. البدايه دي اسمها روت، والروت ده وقت يعني كبرها، وده علامه التعليم هيك اولاد تاني فريق. طب الاي بي سي على الاي بي التاني مش كانت على فكره اولاد التاني، وقلت لك خلي بس اسباب صار اللي ظهرهم صح. لو دي الشكل بتاعها يبقى فين الروت بتاع الفاين بتاع الشكل الاولاد لما كده؟ النقطه دي تسمى روت. طبعا لو انت بتتكلم في ده لازم سبايدر هنا صغير وكبر، سبايدر يا شوك، سبايدر يا مين؟ شوك. يبقى شفت الشكل ده الرقم دي عامله زي الرب، كان عملت رب على الشكل كده. الرب ده شكل مثلث، الشكل هو نفسه. الرب ده شكل يا ولاد مثلث. بدايه هنا صغير وكبر كده، ده اسمه يا ولاد سبايدر الشكل، اسمه يا كابتن سبايدر الشكل. مثلث موجود على الباب، بالتالي اي واحد فينا عنده دم وضمير يقدر يقول. الجنين ده يا ولاد لو عملته كده انا نص جنيه ده بعمله كده. نص جنيه ده وكانه عامل زي المثلث كده يا ولاد. فلو عملت كده معاكم قالوا لي يا استاذ اسلام معاك الرايه دي كده مثلث الشكل، دي مثلث كده، ده مثلث شايفينه كده ولا لا؟ ده مثلث. الفاين عامل زي المثلث، ركز على انهي عظمه من ورا ولاد الشكل. يبقى السطح فوق اسمه هارا سيرك، السطح تحت اسمه جوه سيرك، وهيبقى له كام بورد لو ممكن نضيف ثلاثه بورد. حلو قوي. لما امسك العظمه دي واقول ان العظمه دي هي السباين، هي اللي بتدي ولاد السباين. اسال بقى سؤال، السباين هو الجزء اللي ورا دوت، بيتثبت بالشكل ده كده، بيتثبت بأي بوردر؟ بالأنتي بوردر بتاعه. طيب البوردر هو اللي بأي بوردر من السباين وستيل، لسه التثلث مكشوف فين قدامه فين ورا في الشكل ده كده ولاد، كده أنتيلوس وكده وستيل، تمسك السباين، فين السباين بتاع الشكل ده أهو، آخر حاجة في السباين دي، فين آخر حتة في السباين؟ قالوا هي دي. طب فين سطح السباين اللي فوق؟ قالوا هو ده. فين سطح السباين اللي تحت؟ قالوا هو ده. لما امسك ايدي كده العظمه اللي ماسكها اسمها سباين بتاع الكلب. طب مين البوردر دوت من السباين؟ قلت له بصير البورد اخر حاجه منه. قالوا اخر البوردر ده لانها تخن، ولما تخن بقى بوردر تخين سميناه كريست، يبقى كريست يعني بوردر عرف كده، فسميناه كريست. طبعا انا عارف انكم مش بتفهموا العظمه دي اسمها ايه؟ الحمد لله يا رب. واللي ركب هنا الراجل ده اسمه ايه؟ سباين. والبوردر ده اسمه ايه؟ كريست. يبقى انا امسك ايدي كده وامسك ايدي كده، هو اللي انا حاطط ايدي على واحد زي دوت من الليمون كريست. كريست بتاع مين؟ سباين. سباين بتاع مين؟ تعرفوا شيب يعني ايه بالانجليزي؟ ليه؟ شيب يعني ايه؟ ليه؟ حلو قوي. لو انا امسك كده العظمه دي بص ده كريست اللي ورا ده اسمه كريست، وحطيت ايدي على البوردر بتاع اللي فوق واللي تحت، اللي فوق بيسموه ايه واللي تحت بيسموه ايه؟ اللي فوق اسميه upper lip of the crest of the spine of the chakra. طب اللي تحت بيسموه ولاد lower lip of the crest of the spine. ده عمود الاختبار الاساسي، ده عمود اللي عملوه الاختبار الاساسي. قالوا ليه ده السباين؟ محدش كان عن ده السباين، ده السباين دي مالناش دعوه بيها. الحته دي مالناش دعوه بيها، الحته دي مالناش دعوه بيها لسه تاني. طيب لو ده السباين مثلث بالشكل كده، وادي البوردر بتاع اللي احنا بنقول عليه اسمه ولاد كريست. كريست اسال سؤال هو عندكم دم وضمير. لو مشيت على البورد ده تسميه ايه؟ ولو مشيت على البورد ده تسميه ايه؟ الله يستر بالظبط دول، ده تسميه ايه ده ولا ده ولا كده؟ البورد ده تسميه ايه؟ اه بالليف اوف ذا كريست اوف ذا سباين اوف ذا تشانج، واللي تحت بيسموه ايه؟ جو بالليف اوف ذا كريست اوف ذا سباين اوف ذا تشانج. العظمه اسمها؟ تشانج. واللي راجع مين اسمه؟ سباين. وده اسمه؟ كريست. طب ده يبقى مين؟ اه بالليف. واللي تحت يبقى مين؟ جو بالليف. شفه اللي فوق وشفه اللي تحت. اخر سنه انا علامه تباشير ورا ده بالليف. او علامه التباشير ورا اللي هو الليب. هنا في عضله اساسي ثابته وهنا في عضله ثابته، يبقى لازم ابقى عارف ان الابر ليب واللي هو الليب بتاعي. انا لما امسك الشكل ولا امسك في بيتنا ده على بعض اسمه يا ولاد نفس الصفحه الباين. الباين بتاعنا دي بورده، البورده اللي ورا ده اسمه كريس. كريس يعني بورده على الارض شويه زي الفل. طب كريس ده الابر بورده بتاعه اسميه ابر ليب واللي هو الليب اللي جاي اللي هو اللي جاي فينا كويس. اللي هو الليب بتاعنا يا ولاد اللي هو الليب بتاعنا اللي جاي في المستقبل اللي هو الليب اللي تحت ده. لما بمشي في اللور ليب امشي دي كده، قال لي يبقى واحده نزل لتحت وراس تاني كده، الحته اللي بارزه منه دي بيسموها تيوبيرتو. اسمها تيوبيرتو. اسمها تيوبيرتو. تيوبيرتو مين يا ولاد؟ قالوا تيوبيرتو اوف ذا كريست. كريست مين يا ولاد؟ اوف ذا سباين. سباين مين يا ولاد؟ اوف ذا شاكلا. اسمه يا ولاد ربك الحمد لله. لو تقدر عطنا ديت تستاهل كده معايا مدينه الفاينانس، فين الفاينانس بتاع الشباب الاولاد؟ اهو ده الفول مين البوردر دوت هتسميه كيف، والشبه اللي فوق اسمها اباني، والشبه اللي تحت اسمها وانا بدي بقى فريق الامي برايد ديت امشي كده على اللغه الف، هلاقي اللغه الف ماشيه معايا كده ماشيه كده، فبعد ما اقعد الاقي اللغه الف ماشيه تنزل لتحت وتروح تاني، حتى لو تنزلها وتنزلها تاني كده بتاعت دي انت ما ياخدش نتيجه يا اولاد. اليوبير بتاع مين الجيل؟ بتاع مين الفاينانس؟ بتاع مين الكارت؟ زي الفل ما دام من هنا ده اسمه فاينانس. نفسي اسال سؤال يكون صعب علينا جدا، فين الالينوي كابيتال العظمى دي؟ قالوا الالينوي كابيتال، فين السباينس العظمى دي؟ قالوا السباينس، احط القلم دي واللي يحط كل القلم ده ماشي في مين ومين ومين؟ يبقى معلم معلم معلم، القلم ده اسمه مين؟ الالينوي كابيتال والسباينس، الالينوي كابيتال والسباينس، من ناحيه الالينوي كابيتال ومن ناحيه السباينس، الحته دي اللي بيسموها سباينو الالينوي نوتش، لسه منها سباينو الالينوي نوتش مع اولاد، انا عامل سباينو من ناحيه والالينوي من ناحيه ثانيه مش محتاجه ذكاء، احنا بنوصل لهم ما يفهمش ليه نوتش ده سميته سباينو الالينوي نوتش اسمه يا اولاد سباينو الالينوي نوتش اسمه ايه؟ سباينو الالينوي نوتش، ما حدش فينا يقدر يشاور سباينو الالينوي نوتش في البورد ولا من الضغط ولا حاجه ولا كده، فين سباينو الالينوي نوتش هنا كده؟ اسال سؤال طبعا مين الكابتن اللي انت سميته؟ الالينوي كابتن وده السباينو البورد بتاعه كده فين سباينو الالينوي نوتش؟ هو ده؟ لا هو ده؟ طب هو ده؟ الله ما شاء الله عليك، سمع كده يا نوتش يا ولاد، سباينو جلينوتش اللي مختصين قوي قوي قوي قوي اللي الكابل اللي قلنا عليها امبارح نوتش فوق هنا اسمه سوبر كابل، اسمه ايه؟ سوبر كابل، انا هنزل السيرفس بسوبر كابل اللي معاه يمسك السوبر كابل نوتش والكابل اللي عدى بالسباينو جلينوتش يعني كان ربنا عامل طريق لنرد يمشي فيه كده من نوتش لنوتش مش شبه بقى بعد ما طلع طبعا الزمن الصح طبعا دي كابل في العظمه توتا كاريتو دي كابل في العظمه توتا كاريتو من غير سرعه فيه انا عايز النوتش اللي فوق ده اسمه سوبر كابل نوتش والنوتش ده سميته سباينو جلينوتش بما ان الكابل ده كان نوتش كده مليان اثنين سوبر كابل وسباينو جلينوتش واحد ثالث عندي هقوله كمان دقايق يبقى ابتدت الكابل في الصوره دي تلاقي كان نوتش مليان اثنين الكابيتال ايه؟ ليها ثلاثة حصين، احنا قلنا ليها كام بورد؟ ثلاثة بورد، أبر وميديان ولات، وقلنا ليها كام يا ولاد والأنجل؟ ثلاثة، أبر أنجل ولور أنجل ولات أنجل، قلنا مين اللي طلع منها ورا ده؟ السباين، السباين بتاع الكابيتال ده بارز ورا كده، السباين بتاع الأخر بيبقى عامل عظمة بارزة قدام كده، اسمها ديت أكروميون بروستيت، اسمها ديت أكروميون بروستيت، أمسك العظمة كده وأنت سمعت لما حد في الحياة بيسموها ايه الحته دي اكتر اسميها الحته دي اكروميون بروسيس اسميها ايه؟ اكروميون بروسيس فين الاكروميون بروسيس بتاع الكابل لو انا بفتحها معاكم العظمه دي اللي مش فاكر عليها اسمها الحته دي اكروميون بروسيس اسمها ايه؟ اكروميون بروسيس اكروميون يعني كده صدفه كلمه يبقى الحته دي اكروميون بروسيس بعض الناس الصبيعين او الست الصغيره دافوره هنا ودافوره هنا الدافوره دي يعني بروسيس عنده اكروميون بروسيس اسمها ايه؟ اكروميون بروسيس بعض كلنا بنحسها هنا بس في بعض الناس اللي هي بارزه قوي مين البروسيس اللي بسميه اكروميون بروسيس مكتوبه الاسماء لو جاوبتي سؤال ثاني فين السباين؟ ده السباين هو الحته دي بس انما العظمه البارزه اللي جايه قدام دي اسمها اكروميون بروسيس يبقى العظمه كده فين اكروميون بروسيس فين السباين اللي لازم ابقى كده ده السباين وده اللي بروسيس ده اكروميون بروسيس فين عندك كلام؟ قالوا ده زي الفل الحمد لله اكروميون بروسيس الفك فوق اسمه ابر سيرفس ايه ده ما شاء الله مين اللي في التكنيك لو خلصناه في الاخر على الميديا سايت ولا على الاثر سايت؟ الميديا سايت بتاعي بروسيس ريل اكروميوم بروسيس. طب دي اسمها جلابس، دي اسمها جلابس، دي اسمها جلابس، وده اكروميوم بروسيس كم مع بعض كده. طب حد يعرف يسمي اسم النقطه ده ايه؟ يبقى معلم معلم معلم جلابس، وده اكروميوم بروسيس ونقطه بالانجليزي يعني جوينت. يبقى اسمه ايه ده؟ ريل اكروميوم جلابيكولار جوينت. بصوا على البورد لو عندكم طبيب، لو بصينا على البورد كده وجايب النقطة المشكلة من ورا، هلاقي الجرافيك الجاية هتبقى أمانة وفهمنا، أمانة وفهمنا، عملنا كده وعملنا كده. الجرافيك اللي هنا بتاعت اللي لسه هنعمل بيه، دي فاتت وإن لسه هنعمل بيه المفضل، أسميه المفضل اللي بعمله في ثلاث أولاد. أكروميو جرافيك لازم، ليه سميته أكروميو؟ ليه سميته أكروميو؟ عشان الأكروميو بروسيس. وليه سميته جلافيكيولار؟ عشان ده يبقى معاه اثنين جرافيك. ومفصل يعني بالانجليزي جوينت. يبقى لازم تسد الصفحه عليكم جدا. يبقى البروسيس ده سميته ليه؟ اكروميوم بروسيس. دي كان فرصه انا اكتب البروسيس ده ليه؟ واحد ناتورال واحد مين؟ دي كان فرصه تولد اثنين ابر سيرفس ولور سيرفس. يبقى ابر سيرفس وان لور سيرفس، ولازم فرصه وان ميديا فرصه. الميديا اللي احنا استخدمناها في البروجرام دي لازم تبقى ولاد قسم. والفتت ديت النعمه الحمراء ديت تصفر وتشرب وتعليم الدكاتره هترجع معاها اثنين ولاد جلابس. ولو ركز معاها تعمل مفصل، اسميه المفصل ده اكروميوم جلابيكي لاكويت. اسمه ايه؟ اكروميوم جلابيكي لاكويت. الصفات الاساسيه بس يا ولاد العظمه ديت لو ركزوا شمال تبقوا معلمين قوي قوي قوي بجد المجهود. عظمه اسمها هيومر، استنوا ضد الهيومر ما تمشي هيومر خالص. انا بقيت الهيومر تبقى مش عليا هنا في زي الفل، مش هيومر. اصل يقول لك انت عارف هيومر ولا غير ده من جمال الهيومر. دي ليه تصنع؟ تركب السيناريو كده. وتبقى راكبه من العظمه اللي هي سميتها ثلاثه. يبقى انت السؤال صعب جدا، تبقى الكامله بتشكل كام مفصل؟ مين المفصلين دول لو خدت السؤال؟ انا مفروض الكلاميكا مش قلتها دول في مرسى الربا من هنا ثلاث بس الربا قال لي كلمه صحيحه. انا بقيت اسال سؤال كده، سميه العظمه دي اسمها نيمر، سميه المفصل اسمه شولدر. فانا بلعب كده سميه اللي بلعبه ده شولدر جوينت. اما لما تحط الكلاميكا كده تبقى عامل جوينت اسمه اكروميوم كلاميكولار جوينت. اسمه ايه؟ اكروميوم كلاميكولار. يبقى الكاميرا بتشارك في كام فرد مفصل في حياتك؟ اثنين. مفصل الكاتب اسمه شولدر، مفصل الكاتب اسمه ايه؟ شولدر. عشان خلاص خلينا نتفق في الكاميرا. انا بقيت كلمة جوينت يا ولاد، كلمة جوينت يعني مفصل. كلمة جوينت يعني مفصل. انا بقيت بقول كده كويس. يبقى الكاميرا بتشارك في كام مفصل يا ولاد؟ اثنين. الكلمة دي انت مش مهم ازاي كويس او قد سهل. مين اللي تركب معاها دي عظمة اسمها هيومر. وان المفصل هنا زي ما قال المفصل شولدر. والمفصل ده طبعا كلمة شولدر كلمة ايه يا ولاد؟ شولدر كلمة ايه؟ شولدر. وجوينت طبعا احنا عارفينها كويس. جوينت يا ولاد مفصل، يبقى مفصل الجوينت اسمه ايه يا ولاد؟ شولدر. والمفصل الكاتب اسمه ايه يا ولاد؟ شولدر. اعمل جوينت تاني. البروسيس اسمه اكرومي بروسيس. هقوله صح او يبقى اي واحد فينا بيعرف الحساب الميت حاجه اسمها عين الدوله. بص بقى اللي عملوه كده بتمشي كده على ده فرجر بتاع الكومي بروسيس، تلاقي راح كده بقى مرمي مع اللي هو ليه اوف ذا كريست اوف ذا سباينال تشيك تاني. لا ده فرجر اوف الكومي بروسيس تكمل تلاقي كده راح كده تحت مع اللي هو ليه اوف ذا كريست اوف ذا سباينال تشيك. تمشي كده يا ولاد مع الفرجر دوت، لا ده فرجر اوف الكومي بروسيس، لا ده فرجر، تلاقي راح مع اللي هو ليه اوف ذا كريست. Yeah. في عندي اسمها أكروميا الأنجل، استقاء الناس وأقولها من دور ليف أو تكريف أو تنبارو تركب. يبقى الأنجل دي جميلة اسمها أكروميا الأنجل، اسمها ليلة أكروميا. مكتوبة السؤال فين الأكروميا بروستيتا والسحلين؟ أنتكم فين دخل الأنجل بوردر بتاع الأجلال؟ فين اللي هو ليف أو تكريف أو تنبارو؟ أنت كده اللي هو ليف اللي هو ليف اللي هو ليف اللي هو ليف اللي هو ليف. هناك أربعة أنجل اسمها أكروميا الأنجل، اسمها إبريل أكروميا الأنجل. العين ده ولاد مستوى تصميم محدش مسح من كلمه اسمها انا ولاد الو انا ولاد الو Por la cual se llegaron a la التسميه ايه والتسميه ايه لما يكون الناس البدايه اسمها بين او حتى مهروس والقمه اسمها ايه سيف. طب انا اتكلم في التسميه الشركه التليفون ده امين الشركه التليفون ده امين الكوراكوتر والاسم بين تبين حاجه اللي هو الاسم توصل لبنين الكوراكوتر والاسم ابر سيرفيس ولوور سيرفيس الشمس والمسار كويس قوي ابر سيرفيس ولوور سيرفيس ليه بورد بورتال كده وبورتال كده الجبل هو عايز كلام ما يتعمل وده يبص ارض شويه دي نظري انا ليه؟ ان الكابيتال ريال تاجر في السنه ازاي؟ تاجر كده اميل شويه لان هو الكابيتي بيبص لاترال وشويه فورورد وشويه اب نعمل ايه؟ زي الفل ده الكابيتال ريال كده ارفع ده والكابيتال ريال كده يعني غلط كده غلط كده غلط كده غلط لازم تبقى رافعه كده شويه لو الكابيتال كده كان يبقى كوراكول بروسيس ليه انتيرو بوردر وبوستيرو بوردر وابر سيرفس ولور سيرفس قبل السنه يا دكتور كان الكابيتال رايح مكان وفي الحاله دي يبقى كوراكول بروسيس الله ينور عليك والله يبقى كوراكول بروسيس دي ابر سيرفس ولور سيرفس والانتيرو بوردر يتسمى مين والبوستيرو بوردر يتسمى لا لو انت غلط انا والشيطان في البيت الشيطان الرحمن يقول لك ده انتيرو بوردر ولا بوستيرو بوردر لو كنت فاهم حاجه الصبح قول الشيطان استنى الاسكابيلا مش راكبه كده مش الاسكابيلا مايله كده مش كده لا هيفتح بقه يقول لك ايه؟ قول له اه الاسكابيلا دي راكبه بس مثلا فورورد شويه هتلاقيه بدا يكبر الشيطان هيديله فهم الشيطان لحد فين؟ بعد ما تقدر تفهم الشيطان انت هتبقى فهمت كمان السيرفس اللي فوق ده يعني سيرفس ابر والسيرفس ده اصلا امين لور والنهايه اسمها سيف وليه كام بوردر بقى اثنين واحده تسميه ميديان واحده تسميه لاترال يبقى كنا كنت بتسيب تاني لو انا ماسك كده ولا ماسك كده هيبقى له كام بوردة لو كده اثنين ميديان واحد لا وانا عارف لما اشرحها مش هقدر اديها مثل المهم كده وهو بيشرح انا عيني وقاري مش كامل ده ده بتاع كوراكول بروسيس وريني ميديان بوردة ولا لا بوردة مش كامل ده وريني اه سيرفس ولا اه سيرفس السين انا كده مش مجرد ان انا هو كوراكول بروسيس كوراكول بروسيس من هذا يعني مش كامل ده انا قاعد ومش عارف اطلع كل حاجه منها السين انا ده كلام راجل قاعد انا وهو بالنفس كامل مش عارف اخد المضارع يبقى ده مين البروسيس ده سميته كوراكول بروسيس بدايته اسمها روس وكملته اسمها سيت والصف اللي فوق اسمه ابر الصف التحت اسمه لور سير الكلام حتى لا تقعد خمس دقايق اللي تقدر ترسم لي الكابيلا ولا كده احس بينها قسمه الكوراكول بروسيس واكرومي بروسيس مين اللي تحس بيها اللي هو ايه؟ سيت واني بورتر ميتا واني انجل انتيرو انجل سير الكلام تسمع شويه وياك الكابيلا كده بقى لها ثلاثه بروسيس فين الثلاثه بروسيس بتوع الكابيلا؟ كوراكول بروسيس كوراكول بروسيس امرومي بروسيس والسبايبي يحترر بروسيس الثاني يبقى ليه كام بروسيس يا ولاد؟ ثلاث مين الثلاثه بروسيس عندكم ده مصغير؟ على كوراكول بروسيس وامرومي بروسيس والسبايبي ده كام بورد لو بعد كده؟ ثلاثه ابر ميت ولور وكام يا جماعه سيرفس؟ اثنين واحد يصير واحد يا ولاد وصير السيرفس الامامي عليه قصه اسمها سب كامله قصه اسمها ايه؟ سب كامله قصه الحمد لله رب مين اللي مالك ورا ده اسمه؟ سبايبي اللي فوق السبايبي قصه سوبرال سباينس فوسا واللي تحت دي اسمها انفرا سباينس فوسا والنبي والنبي لو حد فينا عنده دم طبيعي يبص على البرج المنطقه اللي فوق دي كلها ولاد بيسموها سوبرا سباينس فوسا واللي تحت دي كلها اسمها انفرا سباينس فوسا ارجع اصحاب الميل وروح السكشن تاني وانت على بيتهم سوبرا سباينس فوسا كل اللي فوق دي اسمها سوبرا سباينس فوسا تقول له فين الانفرا سباينس فوسا يكتبوا هنا انفراسبايرس من الاول هنا اللي جاي تحت هنا كل المنطقه اسمها انفراسبايرس بوس ثلاث رؤساء والحمد لله بقى لنا بوس هتلاقي ثلاث سور ولما حطيت ايدي لقيت العظم عالي هنا شويه اقول له لا استنى الانفراسبايرس بوس من اعلى حاجه في السباين لغايه الاثنين عندي شايفين المنظر ده كده ولا لا فين الانفراسبايرس بوس بتاعتنا يا ولاد كل المنطقه دي صح عالي شويه اه في احيانا يا ولاد عينك على الترينج بتاع السور تلاقي العين بقى قد كده وتعملها جديد تبقى مفقود بس هم عاملين اعلى في العلبه عاليه. واللي بتعرف على مضروبه، فرصه مضروبه، وانت اللي حصل في الفرصه دي، الناس اللي بتفهم عشان الشياطين اللي بقت الشطار، ده اللي سباين وتاني عندي اللي بيطير، الفرصه من هنا لهنا كل دي الفرصه، بس تخش كده كده تقول له قالوا الفرصه، الفرصه حفره كده، والشيطان يقول لك شوف العظمه عاليه ازاي، يقول لك ايه ده ما تنفعش، تقول له عبيط لا احنا بنحسب من فوق لتحت كده وتبقى دي كلها فرصه اسمها الفرصه دي انفرا سباينال فرصه يبقى الكابيتال فيها كام فرصه ولا ايه؟ ثلاثه مين الفرصه اللي كانت دي سميتها؟ سب الكابيتال طب لو الفرصه فوق السباين سوبر سباين لو تحت السباين انفرا سباين عايز نقصاد للكابيتال مين نقصاد للكابيتال يا ولاد؟ عارف نقصاد 것이고 저 불합격이라는 것이 함부되 그노체는 스파이로 빌리는 것이 없으니 스파이로 빌리는 것이 없으니 스파이로 빌리는 것이 함부되 백함이 내가 감독시켜 나왔다 하라 이랬으니 저 불합격이라는 스파이로 빌리는 것이 없으니 그는 사회의 구멍에 비노체에 대의하는 다음에 이때는 자신이 둘이 나와서 해보기 나도 또다 늦잠이라는 걸 미루와 안잠이라는 걸 내일이 벌써 늦잠이라 빌라 이래서 벌써 다스펠이 오늘 또 나와서 그러니 왜 불교만 설계 이래서 벌써 아니면 와 혹은 라이라라 알 민 저 혹은 이제 이제 죽고 봐주네 우산도 하고 하여 별아 아우리에게 우산도 캐서 수원은 이제 저 컴플렉스 잠이라고 Доктор, значит, ты сейчас не обидел. Хотя вам сказать, что я вообще не обидел. من الولايات الايام. لكن كانت سهلة جدا. في الامر عندي يقول في فوق ده بتاع في ده تمجيدا لا تبني في قدام ورا ورا ولا قدام. طب كيف دي رايس ولا اللي بيقول لنا كده كيف الرئيس اللي بيقول لنا تعرف في اليوم ما تعرفيش مين قالوا لي في فوق بتاع كم اللي هي السباي بتاع طب في لا تبني يعني اللي هو كان بيضغط ايه لا اللي هو كان بيدي لا تبني طب في قدام في ورا خلاص اللي هي السباي ورا ولا قدام ها ايوه تمام تبقى العرفه اللي انت قلت صحيح عندي كنت تكتيكيه على اني اصير رايت رايت طب ليه ليه؟ ليه؟ لو مش لازم يعني يبقى ليه تاني من الثاني مغيرة فين الباي بتاع الكاميرا؟ ايه؟ فين الباي؟ كل ده اسمه باي فين اللعبة؟ فين الجنرال كابتن بتاع الكاميرا؟ فين الجنرال كابتن؟ هو فين الجنرال كابتن؟ ده الجنرال كابتن ده اسمه ايه؟ بس بتجيش ان ده تعاطف الام مركز التعاطف الستة ayrıca benim başkanım ama ben anlatsın evde yapacak gel bol ayrıca ben anlatsın evde yapacak eli bir al bakma bir yere şurada ne kadar sunma var ne kadar sunma aslında ben babamın kusur parayı yok salim ben hemen yok kilden hangi derece de bırakın ben de kaç ayrıca ben evde yap kudur aslında karıkla böyle fazla tahmin edilmeyin ne ama bir yol mu kırın şıkkıdır lan ben kaç para da uzak kısım çıkabilir ben sözünün kafa böyle hey ben de kulüyorum sallalı dili güven tek devre daha rahat herkesin kumar kesin daha da bırak mersin bırak mersin daha ruhu o kesin çok fazla kum bırak mersin de bir sor bu hatiyen ve o bir deneyim bir de iyi kes diye bir de bir deneyim bu yerin altı uğrak çekmiş dinle ve hal edecek de bu daha altı resmi bile İsmini de rahat edecek bir de ağzını eksip eksip şu bazı lezzetli sana kal Ferez etsin bir şey içen de daha az son kalmasın ağzına kal Eksip de yine bizim sen akrabat biri Her o kısık diye de zor diye intiyon en gizli sakal O kısık de nice zor diye de zor diye sakal Radari Kalk diye de yazdım O kısık de akrum yukursuz diye sakal Akrum yukursuz diye sakal O kısık de kısık Çünkü kurakoy kursiz de sakar. Kursiz de bilinoy kemisinin sakarı. Yani her şeyi ikbal edin de harf da ve edin de harf. Bu şehir hani kem yaptı aslında hasta ol. Hele hepsi saat var kontrolda ki. Ve saatıra felis tapı aradayı verildin her başlık mürekkidi. Karşılık. Bir hakat edin de sakar sütme ve imkir ulen. Bu milyar borsa, bu milyar ve namake da akromiyo kursiz. Bu kurakoy kursiz. Bu diye ve bilinoy kemisinin Yes, harfim merak edin sağız. Bir merak edin sağız. Çırdağ bir red etsem ben kek etsin. Bu lan bir red etsem ben kurayım. Hamdurlar var. Elden ki yürek yüzü tanıca oraya etsem. Yine ki, yine de el havırın ağız. Bu midyal burada bir tanıcıma etsem. Yine de el havırın ağız. Bu nakrumin kursiz yaptan bitti. Yani de el havırın ağız. Bu kurakol kursiz yaptan bitti. Ne havırın ağız. Bu gelirin kendisi şakırı var, bak sütçe olarak da havrul ağız. Erdoğan Bey, bu ne prosent seyyet eshabı da ağzı üzerinde nalışa bilen, ertin dersi ile gerçekten savaş insan. Gebermez ki hiçe bile zeyidek, zeyden ötüke bitti. Hem alemde sapa gelen şundur, bu ağaç gerçekten savaş insan, bu ne diye korka kentak kitabı olu laha mağazsın, bu ne diyor en ilken ikkâr kudru ve ezo olu laha etmeyle, bu akronu prosent laha okurak olur. Dedim ki bak, sen yöke, Evet, orada ben üveyim düşürken bir insan. Avzalar için, tut ki maksus olmalıysa. Ola hasanın sahibine derdi evveldi. Ola mehmet derdi kafeni. Ola mehmetten el gazarin bir dur tutur ve zeyye ayı hay. Kavisteyi anan sakinni. Lefter var. Ayiş ki de fazla sağlı zeyye vakti kule derdi tutayım. Hatta da az namre zeyye tükkakla az da az tükkakla ki. Kuvayi tam. Bir az, az da az. Kule de az. Bu da az, az da az. إذا ما خفت إذا خفت بين وجهك أي سلسة يوغير كار ويسام تلسة خفت غضروك في فانك وعنشوك تلسة غضروك إنت كل ما بتعاد سنة من سنة الذكار عاد بدا وصل عاد بدا إحنا مع بعض مين اللي يكتب في بين وجهك الغضروك طب إنت ممكن دلوقتي وإذا فنك دلوقتي وبعد سنة سنة العاصمة كدرسنا عليه هذا اللي حصل الغضروك ده كتب بالحسة دي ضعف الصدر مش عارفين اللي بيبقى يبقى الفرصة اللي مكان ولا يبقى لا أصلا يبقى بالتالي لما بيلاقي استمرار على الطب الطب الشرعي يقول لك لقينا حاجه عظمي لواحد متوفين في سنه 17 سنه متوفين في سنه 16 سنه هو متوفر توفات زياده سنين يقول لك العظم ولا ايه ها صح حته مش تقدر او العظم مش ملاحق مع بعضه يبقى ده اكيد ان العظم دوت كان لسه فيه كارتريج وده متوفر فمش حاجه بس ماشي يبقى انت كنت بتكشف كام كم كم سنتر 8 واحد برايمري و7 سكند البرايمري اللي ظهر فيه يا ولاد 18 في العظمه 18 وعملها كلها عظم اكتشفت مين اللي هيبقى فيها سكن اللي فيها ولاد الانفيريور انج والميديال فور واثنين اكرومي بروستيت واحد اثنين كوراكوي واحد ثاني كافيتي في الايلينوي كان في اسال سؤال دول كلهم ياخدوا الحدث الغضروفيه يحولوها لايه يا ولاد لبون على سن 20 25 سنه كلها تدخل في بعضها وتبقى عظمه واحده زي الاثنين اللي بتتكلم ده اسمه كلاسيفيكيشن بتاع مين يا ولاد الجاب لان ده مسكين لما نقولها في الاول ان عظمه اتراكتف مش استفهام اول عظمه في حياتك هات الدين ده ولاد لما كده الكلام الكلام ده مش ريت الكلام ده مش ريت الكلام ده بيدير دراية رشيدة ساعة سعيدة كده وانا قاعد في بيتنا مش شرط لا وبرضه ربنا عشان ربنا ما تقوليش النهارده مش شرط لا اقول يا رب توب لي علينا ما كنتش بتعمل امبارح هتعملها النهارده عشان الدكتور لا انا مش الدكتور، انا مش الدكتور، جت قدام ورجعت لورا، وبالتالي كل دي كلام اتفاق بتاع كونفكت قدام كده، ولهكذا بتجيلك على مرة كونفكت الوقت بتاع الحالة دي كلام اتفاق عاملة ازاي عمال تلتنها كونفكت قدام وتلتقل عليه كونفكت الوقت. الله لو بتفهمه الله لو بتفهمه الكلام الجديد ما بتمسكها في جسم كده، لما عملها كده مش فاكرة كده ولا رجع فوق كده زي ما كده يأثر كمان. يبقى الكلام دي ليها تلتين كونفكت قدام وتلت كونفكت الوقت. التلتين الكونفكت قدام بتيجي عشان تلاقي الفراغ وراها يمشي النور والاعصاب والفكر تلقى تخش للارض احيئه واستعجل لهم شويه. طب ورجع الكونفكت ورا هي عشان تثبت واحد اي بروتين اكرومي بروتين. يبقى اسال السؤال ده صعب جدا، هل الكلاب اللي ماشيه السريع كده ولا الدكتور صعبيطه دي؟ ده الكلاب اللي ليها عين جديده وانتداب رد ومنهم ما بيمشيش السريع مش السريع ويبقى مع كده تلتين كونفكت لقدام وتلت كونفكت. لو سالت واحد من الناس الشيطان قوي احمد هقول له ليه اصلا ربنا خلاك كونفكت لقدام؟ قال عشان تتوسع تتوسع فراغ كده تمشي ورا الاعصاب ويحميها وتدخلها للارض. طب ليه خليها تبقى كونفكت لورا عشان ترجع ورا تخلي تاخد اي بروتين اكرومي بروتين؟ يبقى هل الكلاب دي كده ماشيه متاهله وماشيه سريع كده ولا عماله تستنى؟ انت بتستنى كام ثانيه يا ولاد؟ هو كده اتنين تلتينها كونفكت لقدام وتلت كونفكت تاني لورا. ما تنساش الكلاب دي تفصل القعده مش كده وانت عايز